الحمد لله الذي خلق فسوى وأمات وأحيا ولم يكن الملك إلا له ولم يكن الأمر إلا بيده سبحانه ففرض بعظمته وانفرد بوحدانيته له الخلق وله الامر وله الحكم واليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وقفيه وخيره الرحمة المهداه والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هجره إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله، لقد شيعنا منذ الأمس القريب ثلاثة من الناس صلينا عليهم هنا في هذا المسجد رحمهم الله جميعا وكل أموات المسلمين، نسأله سبحانه أن يلحقنا بهم آمنين غير مفتونين، إنه نعم المولى ونعم النصير. والحق يا عباد الله، بالنسبة لي شخصيا نقشعر جنبي ولا نزل دمعي في اي صلاة جنازة الا في القليل، ومددت بكاء ولا اجهاشا بالبكاء الا في تلك الصلاة. لاسباب كثيرة، منها انني نظرت الى ثلاثة مصفوفين بجوار بعضهم البعض، تذكرت حينها اشياء، تذكرت اشياء من قول الله تعالى ومن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احوال الاجرى بيننا في هذه الحياه الدنيا. رايت الثلاثه وأظنهم جميعا على خير بإذن الله وفي وداع الله وكنده. تذكرت ملك النور حينما يقصد الروس ولا يستطيع أحد منا أن يحمي صاحبه منه، وتذكرت ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملك الموت هذا، أنه ضحك ذات مرة حينما أرسله الله عز وجل إلى واحد يقبض روحه، وكان ذلك الرجل عند إسكافه أي صارم أحذية، وهو يقول للرجل اصنع لي حذاء لا يزيد او لا يكمل الا بعد 10 سنين، ولم يدري ان ملك الموت واقف الجدران سيقبض روحه في التو واللحظه، لا ينزله حتى 10 ثواني ولا 10 دقائق ولا 10 ساعات، فضلا عن انه يتمنى الامام ان يعيش 10 سنوات، والحذاء الذي يصنع له لا يلبسه هو ولا يراه حتى اذا صنع. هنا ضحك ملك الموت من فعل هذا الرجل ومن كلامه، يضمن لعمره 10 سنوات وهو الآن لا يفصل بين الحياة والموت إلا ب10 لحظات، وقد بروحه تذكرت هذا يا عباد الله، وتذكرت أيضا الدنيا وما فيها من أناس يعيشون في الدنيا ويعلمون أنهم لا محالة راحلون عنها، ولم يعلموا أن فرقا كونيا واسعا شاسعا ما بين الدنيا والآخرة، ولا يعلمون إلا إذا ماتوا كما أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قال فيه: الناس في غفلة فإذا ما ماتوا انتبهوا. ذلك الانتباه الذي يغفل عنا جميعا ونحن نبحث وراء الحياة الدنيا ونجمع فيها المال ونجمل من الأعمال ما لا يجمل من الأعمال الصالحة، نسعى إليها وننهى وننسى كثيرا من ذكر الله ومن عبادة الله، والزاد الذي يكون هو خير وأبقى تأخذنا الدنيا بمشاغلها ثم تلقينا فجأة دون أن تسلم علينا، ولا يبقى الإنسان فيها إلا بما قدم من الأعمال. تذكرت أيضا ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن: كيف إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تلك الآيات التي تعد بما يكون من حال الإنسان من قبل وبما يعود في حاله الآن وقت خروج روحه. تبلغ الروح التراق أي أعلى الحلق، أي لا يبقى إلا نفس لا يكاد يدخل ولا نفس إلا يكاد يخرج. بلغت في أعلى أنواع الحلق الحنقوم حتى لو رأتي ولو قصدت الهوائية فيها هواء لا يدخل ولا يخرج. تبلغ التراق أي أعلى درجة لها أي في الحلق. ثم بعد ذلك يقول الميت: من راق؟ أي من الذي يستطيع أن يشفيني أو يرقيني من هذا الموت؟ يقول: من راق؟ أي من الذي يستطيع أن يردها إلي؟ ولا يستطيع أحد. وتلتف الساق بالساق تلتحم، وبدنه ما يعلم حركة ولا يستطيع حركة. وكما بين لنا الله عز وجل حينما يكون الإنسان في حاله هذه إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الروح إذا بلغت الحلقوم الإنسان الذي يجلس بجواره الإنسان الذي يفتقر روحه لا ينظر شيئا ولا يرى شيئا، والله عز وجل يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لماذا لا يبصر الإنسان؟ ما يقول من حال الميت ومن ملك الموت في رؤيته ومن الملائكة المحيطون به في صورته؟ وكما بلغ الله عز وجل حينما يكلم الميت حينما تخرج روحه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. إذا هناك فرق في البصر ما بيننا نحن ونحن نعيش، ولم يحكم الله بموتنا بعد، أي ونحن في أثناء غفلتنا في حياة الدنيا، وما بين ما تخرج الروح في الإنسان إذا نظر يتحول البصر إلى أشياء ويتحول السمع إلى أشياء، فلا الإنسان يرى من الناس أو ما يعتاد أن يراه أمامه، ولكن يتحول بصره إلى أشياء وصور وأشكال ما اعتاد أن يراها قط. يرى الملائكة عيادا بيانا. هذا قول الله عز وجل، لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذه الأشكال التي تراها والصور، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. إذا البصر مزدرج، هناك أشياء مكتوبة عنا يا عباد الله، هي ترانا ونحن لا نراها. هناك أشياء لو رآها الإنسان في وقتها لمات. أيستطيع الإنسان أن يرى ملك الموت عيانا بيانا ثم لا يفارقه الموت، أو لا تفارقه الروح إلى تجاه الموت؟ هل يستطيع الإنسان منا أن يتكشف على رؤية حقيقة خلق الملائكة وهو قلبه ميت كما قلت ولا يهمه رؤية؟ لا، الله حجب عنا أشياء حتى نعيش، ومن هذه الحجب نحن نعيش في الدنيا ولم نعلم أن وراءنا أشياء لا يستطيع الإنسان أن يتحملها حتى إذا نظر إليها. ولكن الميت إذا مات انكشفت عنه الحجب وصار بصره يرى ما وراء الجدار ولا تحجبه أشياء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. حديد أي لا يمنعه أي شيء ويرى كل شيء، وأن ما يرى يدلله لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبلغنا أن ملك الموت حينما يأتي ويأمر قدامه وأعينه من الملائكة أن يدخلون باسمه فيعصرون روحه من قدمه إلى ركبته، يقول ملك الموت له انتظروا حتى يستريح، ثم بعد ذلك يواصلون أعماله، يقول انتظروا حتى يستريح. هل حقا يستريح؟ هو يعاني من ألم من قدمه إلى ركبته فكيف يستريح؟ ثم يدخل الكنز الذي بعده يعصرون روحه من ركبته إلى بطنه، ثم يأمره ملك الموت بالخروج ويقول له انتظروا حتى يستريح، أي كما نقول يأخذ نفسه بعض الراحة. ولكن من أين تأتي الراحة؟ الروح مع الجسد المتلاصقين منذ أن ولد الإنسان يفارق بعضهم بعض الآن، فهل هناك راحة؟ ثم يأمر الفوج الذي بعده فيدخلون فيعصرون الروح من البطن إلى الصدر، ثم يقول لهم اخرجوا وانفجروا حتى يستريحوا، ثم يخرج الفوج الذي بعده فيعصرون الروح من الصدر الى القنقود، وهنا يقول لهم فتيتم وقد انجزتم، اي إليه إلا أنا بأمر الله. فمثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي جبريل وعليه أو على جناحين أو بأجنحته جناحين، جناح على اليمين وجناح على الشمال من ضمن أجنحة كثيرة خلقها الله فيه، جناحان أخضران كما وصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنكشف الحدود، وهنا يرى ما لا يراه الناظرون، ويرى ما لا يراه ألمان يراه من قبل في طول حياته. يرى الناس هم لا ناس، ويرى الخلق هم لا خلق في صورهم. ينظر إلى أهله وهو لا يعرفه، وينظر إلى خلق وهو ينكرهم، أي أنهم ما كان يعرفهم من قبل وهم الملائكة. يأتي جبريل وقتها وينشر له جناحه إن كان مؤمنا، فينشر له مكانه في الجنة مكتوب أو كخريطة مكتوبة على جناح جبريل، فينظرها ويعبر عن ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: فترى الميت ينظر وكأنه لا ينظر، ويكلمه الناس وهو ما يرد عليهم من عشق ذلك المكان، أي حينما يعشق مكانه في الجنة لا يستطيع أن يرى أهله، ولا يسمع منهم كلاما، ولا يريد منهم شيئا، ويشفط بصره وهو متحجر كأن الواحد بدواره يقول انه قد مات وما مات بعد حتى الان، ان الحركه والحياه في دماغه وخاصه في عينيه واذنه، يسمع ولا يسمع الا الملائكه، ويرى ولا يبصر الا مكانه في الجنه من عشق ذلك المكان. هنا تفجر عنه الحدث وتبت الستائر كأن لم تكن، ويتحول بصره إلى بصر أعلى وأشمل، فما يرى شيئا إلا مكانه في الجنة، وعلى النقيض الآخر إن كان من غير الصالحات أو ممن كان لا يعمل صالحا، يريد جبريل مكانه في النار والعياذ بالله، فيكلمه اهله وهو لا يسمعه، وينظر الى اهله وهو لا ينظر في الحقيقه الا الى مكانه، فيشخص بصره اتجاه مكانه في النار، ولا يتكلم ولا ينظر الا اليه من هول هذا المكان. هذا ما ابلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتاهات كثيرة. نحن في غفلة كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذنا الدنيا ونبحث وراءها، ونجمع مالها بحلال أو حرام، ونغفل عن ذكر الله كثيرا، ولا نكاد نذكر إلا الأموال، التجارة في مكان، والمال وسأذهب إلى فلان وحاسبه على ما عنده من مال، وسأعمل غدا أو اليوم أو الساعة كذا وكذا، وسأرحل لآتي بشيء من أموال الدنيا، ولا تعلمن في البيت أبنيه طابقا أو اثنين أو ثلاثة، والبيت يحتاج إلى محارة وبياض، والبيت يحتاج إلى سباكة ودهان، والبيت يحتاج إلى نظار ونظارة، ولم يذكر أن القبر أمامه ينتظر، إذا بناه فلن يعبأ ببنيانه، لا هناك سباكة ولا أدوات كهرباء ولا شيء إلا ما خلقك وكلنا نحن في غفلة. ويبين لنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول والله والناس النفس بيده ما بعد الناس المستعفى وما بعد الدنيا من باب إلا الآخرة إلا الجنة أو النار أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا به الامنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس في غفله فاذا ما ماتوا انتبه بين لنا ايضا صلوات الله وسلامه عليه ان الدنيا عكس الاخره. الانسان اذا ما جاء الى وقت فراقه في الدنيا راى الاشياء على حقيقتها وعلم وقتها يوم لا ينفعه العلم ويندم ربما وقتها ويوم لا ينفعه الندم أن الدنيا ما هي إلا عرض زائل وهو تاركها الآن لا محالة. لو أن الله أعطى إليه ساعة يتفكر فيها لعلم أنه كان في ضياع من أول مولده إلى وقت خروج روحه هذا، ولو علم ذلك لتمنى أن يعود إلى الدنيا فيجلس كجنسة الحيوان لا جنسة الغريب أو العاجل سبيل، لا يتكلم مع أحد ولا تشغله الدنيا قط ولا يفر إلا كحيوان إذا وجد أكلا أكل وإذا لم يجد أكلا صبر وما تنازع عليها، ولكن هيهات انتهى الوقت وانقضى العمر وانقطع الامل ولم يرى الا ان الملائكه تنادي عليه فوجا بعد فوج اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا ما فارق الدنيا يتحول سمعه الى سمع اعلى ويتحول بصره الى بصر اعلى فلم يرى الا ملائكه تنادي أو تنادي عليه أو تنادي له إما أن ترحمه وإما أن تنزله بعذاب والعياذ بالله. يرى أول ما يرى من الأفاج والملائكة تنادي عليه بعد أن يفارق الدنيا في الكون واللحظة، أي أول ما توزع الأعضاء بعضها بعضا وتقول الرجل اليمنى لليسرى او اليسرى لليمنى السلام عليكم الى يوم القيامه فاني لا اجتمع معك بعد هذا اليوم، والذراع الايمن مع الايسر كذلك يوضع بعضهما البعض والعينان والاذنان، ونعوذ بالله عز وجل من ان يوزع القلب المعرفه، فإذا ما وزع القلب المعرفة فقد خسر الإنسان وقتها خسران مبينا. ثم يسمع ويقول له منادي بأمر الله: يا ابن آدم، أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم، أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم، أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ لقد وجدت فيها كثيرا، وحذرك ربك من أن تقرب إليها بشيء إلا بما رضي به، فصرت تجمعها وتلهث بها وهي قد غفلت عنك تماما. ثم بعد ذلك أبايعها على المغتسل، لماذا عليه؟ يا ابن آدم، أين جدلك القوي؟ ما أضعفك؟ يا ابن آدم، أين بصرك الحديد ما أعماك؟ يا ابن آدم، أين رجلك القوي ما أصمك؟ يا ابن آدم، أين لسانك الشجي ما أخرسك؟ ثم بعد ذلك هو في متاهاته من أول أن تخرج روحه إلى أن يلقى الله عز وجل في داخل قبره، ينادى وينادى ويذكر، وحين لا تنفعه الذكرى إلا من كان قبل ذلك قد ألقى السمع لله وهو شهيد، عمل بما أمر الله عز وجل. ثم إذا ما انتهى من غسله ووضع في كفنه، ينزعه صاحب الطريق، يبين له أينما يسير أو أين يسير الآن، يضع له خطة أول رحلة من أول خروجه من بيته إلى الدار الآخرة إلى القبر. يناديه المنادي: يا ابن آدم، ستذهب الآن إلى سفر بعيد بغير زاد، فطوبى لك إن كنت قد قدمت لسفرك هذا المعاد، والليل لك إنما حرق رب العباد. يا ابن آدم، ستخرج من بيتك ولا تعود إليه أبدا إلى يوم القيامة، فهل قدمت إلى سفرك هذا في زاد؟ اليوم رحلت بعض العباد، اليوم تذكرت رب السماوات والأرض إلى أبد الآباد. ثم بعد ذلك يخرج، فإذا ما يوضع المصلى عليه التفت حوله الملائكة، تقول له: يا ابن آدم، كل عمل عملته تراه الساعة، فطوبى لك إن كان عملك خيرا، والويل لك إن كان عملك بلا خير. ثم يذهب ويحمل على الأعناق، وإذا ما شارك أو جاء إلى قرب القبور، تناديه القبور بصوت من الملائكة يبلغونه: يا ابن آدم، ما تزوجت من العمران لهذا الخراب؟ كنت في عمراني، فهل تزوجت منه لشيء في هذا الخراب؟ يا ابن آدم، ما تزوجت من الفقر من الغنى لهذا الفقر؟ يا ابن آدم، ما تزوجت من النور لهذه الظلمة؟ ستقدم على خراب وعلى فقر وعلى ظلمة، فهل تزوجت لهما بشيء؟ ثم ينزل ويأتي إلى شكيل اللحم، وملائكة تفوق به قبل أن يدخل قبره، أي وهو عند باب القبر، ويقولون له: انقطعت الآجال أو انتهت الآجال وانقطعت الآمال، إن كان أملك في شيء لا يرجى، وإن كان أجلك لشيء تتمنى فلا تجده. ذهب الوبال وبقيت الأشجار، أي ذهب وبال الدنيا وما كنت فيه، إلى الأشغال التي ستجبره، وذهبت الأعمال ولم يبقى إلا الوبال، ثم بعد ذلك يدخل قبره ولا يتركه القبر حتى يكلمه. يا ابن آدم، كنت على ظهري ضاحكا فصرت في بطني حزينا، كنت على ظهري فرحا فلم ترى إلا كل هم. يا ابن آدم، كنت على ظهري باقيا قويا فصرت في بطني ساكتا ضعيفا. ثم بعد ذلك لم يلقى آخر ما يلقى إلا المنادي سبحانه وتعالى بنفسه، ينادي عليك: يا ابن آدم، حذرتك من الدنيا فلم تحذر، رغبتك في نفسي فلم ترغب، قلت لك إن ما عندي هو الله وأبقى فلم تصدقني، أخذتك الدنيا فعبدتها أكثر ما تعبدني، أكلت قولي وشكرت غيري، فقد جاءوا بك من شكرته، وأتوا إليك هنا وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. يا ابن آدم، لو جاءوا إليك بقراب ما كنت تتمنى فلم تجد، ولو تمنيت رحمتي في دنياك لعافيتها لك الآن، وإنك ليس لك الآن عندي إلا رحمتي، ولم أرحمك إلا بقدر ما كنت ترحم خلقي، فهل رحمتهم فأرحمك؟ فهل فعلت خيرا فأناله إليك؟ أو هل فعلت شيئا فأوفيه لك؟ أو فعلت من الصالحات ما أوجبك على شفاعته لك؟ والله الذي لا إله إلا أنا لأرحمك اليوم إن كنت قد علمت خيرا، أرحم مما يحول عليك أبواك لكانا في هذا المكان، أي لا اجتمع عندك. هذا نداء الملائكة، ومن بعده نداء الله الذي خلق السماوات والأرض والذي أمات وأحيا، وهذه الدنيا ودنيانا تنادينا، ومن يسمعها يلقيها، فلا تبقى على أحد ولا تبقي محبيها. هذه حال الدنيا تنادينا، من يسمعها حق سمعها لم يجبها، ودنيانا تنادينا ومن يسمعها يلقيها، فلا تبقي على أحد ولا تبقى من يحبيها. هذه حالتها، وها نحن يا عباد الله ما زلنا أحياء، فهل يعتبر الإنسان منا لأن يجعل أكثر ما يجعل للآخرة لا يجعله للدنيا؟ هل منا من يعلم حقيقة الله إذ آتاه؟ هل منا من يعلم وقت خروج روحي لا يستطيع أن يتحرك ولا يتكلم بكلمة ولا يتنفس بنفس؟ هل منا من يستطيع أن يجد به قوة فيستعمل قوته إلى خدمة الناس وإلى طاعة الله؟ هل منا من يجد لسانا إذا قال شرا أن يبدله بأن يقول خيرا؟ هل منا إذا حفظ الإنسان نظره بدلا من أن يستعمله في الحرام ليستعمله في الحلال وفيما يرضي الله؟ هل منا من شخص ماله تجاه خدمة الله وابتغاء مرضاته؟ هل منا من نسى الدنيا ولو ساعة واحدة في طوال 24 ساعة، وجلس مع نفسه ساعة في الليل أو النهار، ساعة واحدة يتذكر فيها كيف يكون حاله فيما بعد، وكيف هو حاله اليوم، وسيأتي عليه يوم لا ينفع فيه حال ولا مآل. هل منا من يتذكر ذلك؟ من تذكر ذلك فهو من المؤمنين. والله أدعو أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. فعلنا بالإحسان بالفضل والفضل، واغفر لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اصلح لنا الذي أطلقنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زادنا في كل خير، واجعل من فرحتنا من كل شر، وتوفنا وهم فراجوا عنا. اللهم فضل أخو المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور إلى ما يرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان ويكاد الكلفة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقول الصلاة.